انا هسافر الاسكندرية، هتسافر على ايه؟ على حمار، غير مسافر على جواب، غير مسافر على في عربية، غير مسافر في طيارة، غير مسافر في صاروخ. كل ما القوة تزيد الزمن ايه؟ يتضاءل. فانسب الاسراء الى قوة القوى وهو الله، يبقى لا يحتاج لزمن. يبقى كل فعل لا تنظر اليه وحده، وانما انظر اليه من فعله. وذلك احنا حتى في اعرفنا، انا ضربت مثلا مرة بقول انت جالس ودخل عليك ابنك ووشه بيشر دم، ما هو اول سؤال تسأله؟ تسأله تقول له ايه؟ اول سؤال من اللي عمل؟ الله. اذا انت ما هلكش الدم من وجهه، الحدث نفسه ما همكش حتى تعرف من فعل هذا. فقال لك ده عمي، يجي يا عم عملت ليه كده؟ انا قاعد والواد القطنبيل ماشي وعديت تربت كده عايز يمشي شديته. الله. يبقى اذا اي فعل او اي حدث لا تنظر الى ذاته، ولكن انظر الى من ايه؟ من احدث، حتى تاتي بالحكم ايه؟ مطابق. فقل سبحان الله في كل شيء. ولذلك يقول ايه؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض وهم انفسهم ما لا ايه؟ يعلمون. سبحان الله وبحمده. قال لازم تقرن سبحان الله بان تحمده على انه منزه عن اشياء كثيره، لان تنزيهه عن اشياء كثيره ينفعك انت. مادام ليه؟ لان فعله ليس علاجا، انما فعله في الكون كن فيكون. وانما عطائي كلام وعذابي ايه؟ كلام. انما امري اذا اردت شيئا ان اقول له كن ايه؟ كن فيكون. وبعدين ان غفلت عني فمن مقاليدي ان اغفر لك ان استغفرت. علشان ايه؟ ما احرمك شيء من ان تتوب وان تهتدي. اذا مغفرة الذنب من الله محو للذنوب، لان لو واحد عمل ذنب ويعرف انه مش هيغفر يستشري بقى ويعمل اللي على كيفه بقى، يبقى فائز زي ما بيقولوا. انما لما نفتح له الباب نقول لما تستغفر ربنا يغفر لك. ولذلك مشروعية التوبة كذلك، يعني مشروعية التوبة من الله عملت ايه في البشر؟ رحمت البشر من شرور البشر. لانه لو انه عمل ذنب وقال لك ما فيش توبة، يعمل ايه؟ يعمل بقى ذنوبه على كيفه بقى، ما هو خلاص ما الذنب جه. يقول لك اذا شرع الله للتوبة رحمة بمين؟ رحمة بالايه؟ بالبشر كله. سبحان الله وبحمده استغفر الله العظيم. فاذا اقبلت على شيء اياك ان تعرف انك صاحب حول فيه او قوة. لا حول لي ولا قوة الا بمين؟ الا بالله. ليه؟ لان الله يستطيع ان يطلب منك الحول وان يطلب منك القوة. ايدك عمال تحركه وهو يقدر يخلي الايه؟ السيال الكهربي اللي بين المخ ولا بين ما يقدرش، تبقى تقدر ما تقدرش تعمل بها حاجة. الله. يبقى ما فيش لا حول ولا قوة الا بمين؟ الا الا الا بالله. وبعدين قال هو الاول، دي برضو من مقاليد المقاليد اللي قالها، هو الاول والاخر. الاول بلا بداية والاخر بلا نهاية. ولذلك احنا قلنا في الدعاء بتاع رمضان ايه؟ يا اول لا قبل الاخر، ويا اخر لا بعد الاول، ولكن ذاك في ذاك. فقف ايها العقل عند منتهاك، ما تلخبطش. اذا ربنا قال كده هو الاول والايه؟ وبعدين هو الظاهر، الظاهر في ملك الله اللي انت بتشوفه، وهو الباطن في ملكوته الذي لا تراه. يعني احنا بنشوف المية لما تيجي تمطر وبعدين نسقي منها نفسنا ونسقي الانعام ونسقي الزرع، انما ما نعرفش ايه وراء المية جات ازاي دي. قبل ما نعرف قضية البخر بقى، وقبل ما نعرف قضية التكرير، وقبل ما نعرف قضية المنطقة الباردة اللي يطلع فيها البخار يتكاثف وينزل ما كناش نعرف الكلام ايه الكلام ده. يبقى هو الظاهر في ملكه والباطن في ملكوته. قال لك ايه؟ وفي اشياء تستعجب لها، يعني مثلا الدم الذي به اللي هو سائل الحياة في نفسنا، يقول لك ان كان في شرايينه ومجاريه في الجوف لازم يبقى له سيولة خاصة عشان يجري في فان تجمد شوية يقال له جلطة. طب واذا خرج برا الشرايين لازم يتجلط، ان ما تجلطش يبقى فيه مرض. الله. يبقى لو كان خارجا ايه؟ يتجلط، وان كان في الداخل